إذا كان الإنسان يحس أنه أن عنده نقص في دينه، هل يأمر بالمعروف وهو مقصر وأحيانا يخاف من الرياء ولا يوجد عنده علم يبلغه أن يأمر بالمعروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن الشيطان يرغب كثيرا في تحقيق الناس عما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنواع الشبه والتأويلات، فترك أن يأتيه من جهة أنك عندك تقصير ولست بكامل فكيف تأمر وتنهى، وترك أن يأتيه فيقول له أخشى أن تكون مرائيا بهذا الأمر، وكل هذا من مكائد الشيطان. فليس من شرط الأمر والنهي يكون كاملا، بل أجهد في الآية يأمر بالمعروف الذي يعرفه وينهى عن المنكر ولو كان عنده نقص ولو كان عنده بعض السيئات، لكن عليه يجاهد نفسه، عليه يجاهد نفسه ويتقي الله عز وجل ويحرص على استكمال ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يأمر وينهى على بصيرة، لا يأمر على بصيرة عن علم، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلا الله على بصيرة. فإذا رأى في بيته أو من إخوانه من يتكاسى عن الصلاة هذا أمر واضح لا يحتاج إلى علم كثير، الصلاة معلومة عند الجميع، فعليه أمره بالمعروف ويقول يا أخي اتق الله صل مع المسلمين حافظ عليها إلى جانب الحسنة وتخويفه من عقاب الله ومن مرض قلبه. أعظم العقوبات أن يصاب القلب بالموت، أعظم العقوبات أن يصاب قلب العاصي بالموت، فلا يعرف معروف ولا يذكر منكرا ولا يهتم بخير، وقد يصاب بالمرض الشديد الخطير. فأنت يا أخي عليك أن تمر وتنهى وإن كنت عندك بعض التقصير، وكذلك لا تقل أخاه من الرياء، لا، مر بمعروف ونهى عن المنكر وعلم الخير وادع الى الخير واسال ربك العافيه واجتهد في الاخلاص لله وحارب ما قد يقع من هوادس الريع، حارب ذلك وعزم وصمم على الاخلاص لله وابشر بالخير. نعم. لا يجب على الواجب منعهم، الواجب على الدولة مطربات وغير مطربات، كل ما يفعله منكر يمنع، مطربة ولا غير مطربة، الذي يتعاطى الأغاني والملاهي وضرب العود وغير ذلك، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهدي الجميع الحالة الجميع. نعم. هذا كتاب صغير بعنوان حكم الغناء أدلة تحريمه، أقوال بعض العلماء، الشيخ الإسلامي ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، الشيخ أبو عز بن باز رحمه الله، بعض الأخوة بسماعتكم، نرجو الله سماعتكم، هل نقوم بتوزيعه بين الناس بدون أن جزاكم الله خير؟ معكم. أنت عمل إن شاء الله ولا ما تراجع؟ الله يحفظك. هذا صحيح.